ما هو كن اللي خسرته ملايين. قلبي يحبك عالجفا ما ترضى. قلت الوداع وقلت بي منك شيء لا تحب غيري لا تجيني محبة. صار جرحين جرح تشوفونه وجرحين تخبى. من كبرها هنت علي يا مسلمين حسيت نفسي عايش بل في كذبة. الجرح من يا بشر صار جرحين جرح تشوف جرحين تخبى. وين تخبى بين الضلوع العود؟ وين لا قلت لي وين؟ وين اشرت منا نعن ابوها محبة؟ من كبرها كانت علي يا مسلمي يا مسلمي حسيت نفسي عايش انتان منا نعن ابوها محبة. من كبرها الله يا فرقة الله. ولما هو كن اللي خسرته ملايين قلب يحبك عالجفا ما ترضى، قلت الوداع وقلت بيك منك شيء، لا تحب غيري ولا تجيني محبة. ولما هو كن اللي خسرته ملايين قلب يحبك عالجفا ما ترضى، قلت الوداع وقلت أبيك منك شيء، لا تحب غيري لا تجيني محبة. حسيت نفسي عايش بالكذبة.